بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فإننا ما زلنا عند قول المصنف رحمه الله عز وجل في آخر باب فروض الوضوء في مسألة رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد. أما مسألة رفع بصره إلى السماء فإنه لم يثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الشيخ تقي الدين ابن دخ العيد رحمه الله: رواية رفع البصر في إسناد هذه الرواية رجل مجهول. كذلك قال ذلك المنذري، وقال ذلك الشوكاني أيضا، كذلك قال العلامة الألباني أيضا هذا، وأيضا قال هذا شيخنا الشيخ العباد في شرح على أبي داود، لأن فيها ابن عمي أبي عقيل وهو مجهول. لكن قال بعضهم من مشى الحديث أو ممن رأى أن الحديث يعمل به في فضائل الأعمال، قال كلمة هي من كلام أهل البدع والأهواء، ألا وهي رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء ومهابط الوحي ومصادر تصرف الملائكة، في قوله إلى قبلة الدعاء، فإن هذا باطل ليس بصحيح، هذا باطل ليس بصحيح. فالدعاء قبلته معلومة، الدعاء قبلته معلومة، ألا وهي استقبال الكعبة. أما القول بأن الدعاء قبلته قبلة الدعاء السماء فهذا قول أهل البدع والأهواء، وأرادوا بذلك تعطيل صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن العلو علو قدر وعلو ذات وعلو قهر، وأهل السنة يثبتون أنواع العلو الثلاث، أهل السنة يثبتون أنواع العلو الثلاثة، وأما أهل البدع والأهواء فإنهم يثبتون نوعين فقط: علو القدر وعلو القهر. وأما علو الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يثبتونه، فهذا القول منهم إنما في تعطيل لتعطيل صفة العلو. وقد رد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عز وجل هذا القول من وجوه. الوجه الأول أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذه من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها ثم يأتي المتأخرون ويكون عندهم هذا القول. ثانيا أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين، وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والذكر والذبح والدعاء، ولهذا سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما محاذاة الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازة. كذلك فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، وهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجاز. فهذا القول قول باطل، وارجعوا إلى كلام الطحاوي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: ويقول ما ورد، يقول ما ورد كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا الحديث رواه مسلم. هناك رواية عند الترمذي في جامعه: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولكن هذه الزيادة ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وقد ضعفها كذلك البخاري رحمه الله عز وجل في سؤالات الترمذي له. كذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في النتائج: لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث، فإن جعفر بن محمد الذي هو شيخ الترمذي تفرد بها ولم يضبط الإسناد، فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر جبير بن نفير وعقبة، فصار منقطعا بل معضلا. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك مما ينقل أن الشيخ مقبل رحمه الله أيضا يضعف هذا الحديث، يضعف هذا الحديث. وهناك رسالة ماجستير باسم الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي، التي ذكر الإمام الترمذي فيها اختلافا وليست في العلل الكبير، وبحث أسانيد هذا أو هذه الرواية ومال إلى ضعفها، والنفس تطمئن إلى ضعف هذه الرواية لما ذكرنا من تضعيف الترمذي، تضعيف البخاري رحمه الله. كذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر وأشار إلى تضعيف هذه الرواية، فإنه قال: كل الروايات التي ذكرنا ليس فيها اللهم اجعلني من التوابين الحديث إلا في رواية الترمذي وحدها، ولا يكفي ذلك في صحتها لما علمت من الاضطراب والخطأ فيها. فهذه الرواية لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله قد صحح هذه الرواية أو حسن هذه الرواية في جامع الترمذي، وكذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل في زاد المعاد، الذي يظهر أنه لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ذكر ذلك بعض الحفاظ منهم البخاري والترمذي ومن ذكرنا لكم. هناك كذلك حديث رواه النسائي في عمل الليلة في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحديث. كذلك هذا من الأذكار التي بعد الوضوء. هذا الحديث من الأذكار التي بعد الوضوء، إن كان النسائي رحمه الله رجح الوقف، كان النسائي رحمه الله عز وجل رجح الوقف. والشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة جمع طرق الحديث ورجح رفع الحديث، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رجح رفع الحديث. أما ما يكون من الأذكار عند كل عضو فإن ذلك لم يثبت، كما نص على ذلك ابن القيم والنووي وغير واحد من أهل العلم عند غسل اليدين أو غسل الوجه، فإن ذلك كله لم يثبت عن رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه، وإنما الثابت كما ذكرنا ما جاء في حديث عمر عند مسلم وما جاء في حديث أبي سعيد عند النسائي في عمل يوم الليلة في آخر الوضوء، إذا رجحنا رفع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك لما ذكروا رفع السبابة هذا أيضا لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما ذكر في ذلك لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يثبت في ذلك سنة نبوية فيما نعلم. فرفع البصر ورفع السبابة، رفع البصر فيها الحديث لكنه ضعيف، أما رفع السبابة لا يوجد فيها حديث فيما نعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قبل هذا غدا الدرس بعد الفجر عند أبي عبد الرحمن أخي الشيخ فؤاد، فمن رأيه؟ لأنه يبقى لنا ثلاثة أبواب في التيمم وفي أبواب الغسل وفي الحيض أو نحوها، هل ترون أن ندرس غدا بعد العصر حتى ننتهي من كتاب الطهارة، ثم إذا جاء السنة القادمة ونحن أحياء ندخل في الصلاة بإذن الله تعالى، أو في الحج إذا كان قريب من أيام الحج؟ طب أي ساعة؟ الخامسة والنصف يصير باقي على المغرب كم؟ في درس؟ يعني في شيء بكرة؟ ها؟ لا غدا، هنتكلم على غد الخميس، يعني الساعة الخامسة والربع، اتفقتم على هذا؟ زين، يصير غدا الخامسة والربع يعني نكمل كتاب الطهارة. نعم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الإمام العلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخص المختصرات: المسح على الخفين والجبيرة والعمائم. قال رحمه الله عز وجل: المسح على الخفين والجبيرة والعمائم. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: مسح الحائل. قال: وهو أولى لشموله. قال رحمه الله: مسح الحائل، يعني التعبير مسح الحائل أولى، وذلك لشموله، لأن مسح الحائل يدخل فيها المسح على العمامة والمسح على الجبيرة والمسح على الخفين والمسح على الخمار. مسح الحائل قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع يدخل فيه، لأنه يدخل فيه المسح على العمامة والجبيرة والخمار والخفين، ذلك قال: وهذا أولى لشموله. لذلك ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه قال: باب مسح الحائل، الذي شرحه شيخ شيوخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل، وهو شرح مفيد لطالب علم الفقه، مطبوع أظن في السابع من مجموع الفتاوى للشيخ ابن سعدي رحمه الله، هو شرح مفيد لطالب علم الفقه، أنه اهتم الشيخ بكتاب المرداوي في الإنصاف اهتم به الشيخ كثيرا وكأنه لخصه. والفقهاء رحمهم الله عز وجل ترون أنهم ذكروا باب مسح الخفين بعد فروض الوضوء. لما ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل باب مسح الخفين بعد فروض الوضوء؟ قال أهل العلم رحمهم الله: لأنه لما جاز للمتوضئ أن يعدل عن غسل الرجلين إلى مسح الحائل أتى الفقهاء بهذا الباب بعد فروض الوضوء. لو سأل سائل لما الفقهاء رحمهم الله ذكروا باب المسح على الحائل أو المسح على الخفين بعد فروض الوضوء، قال أهل العلم رحمهم الله: لما جاز للمتوضئ أن يعدل عن غسل الرجلين إلى مسح الحائل أتى الفقهاء بهذا الباب بعد فروض الوضوء. والمسح على الحائل من الرخص على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهو داخل تحت قاعدة كبرى: المشقة تجلب التيسير. وهو داخل تحت سبب من أسباب التيسير، ألا وهو التخفيف. ذكرنا في دروس في القواعد أن أسباب التيسير 7 أسباب، ومن ذلك التخفيف كما ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والخفان هو ما يلبس على الرجل من الجلود، هو ما يلبس على القدمين من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وما شابه ذلك من كل ما يسخن القدمين، ويسمى بالتساخين، ويلحق به كل ما يسخن القدمين ويسمى بالتساخين. ذلك جاء في بعض الروايات هذا اللفظ في المسح على التساخين، هي كل ما يكون تسخينا للقدم وقت البرد، ذلك سميت التساخين. لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل ذكروا المسح على اللفائف، هل يمسح على اللفائف أو لا يمسح على اللفائف؟ الصحيح هو المسح على اللفائف، لأن في معنى الجبيرة، كذلك في معنى ما يلف على القدمين أو على اليدين، وذلك من قبيل الحاجة أيضا، وقع خلاف عند العلماء رحمهم الله في الجوربين، هل يمسح عليهما أم لا يمسح عليهما؟ لأن الخفين هما المجلدة كما يقول الفقهاء رحمهم الله عز وجل، فهل يمسح على غير من كانت من الجلود أو لا يمسح عليها؟ الصحيح أنه يمسح، هو قول أحمد رحمه الله عز وجل، وكذلك قول مالك والشافعي، وجاء عن أبي حنيفة بعدم المسح على غير الخفين. إذا تجد الأحناف لا يمسحون إلا إذا كان خفا، يعني عليه جلود أو مجلد، أما إذا كان من غيرها كالجوربين فإنهم لا يمسحون على ذلك. لكن الصحيح هو المسح، الصحيح هو المسح لعموم العلة في ذلك، ولما ثبت عن سلم في مسح على العمائم، كذلك على الخمار، فكل ذلك دليل على أن ذلك أيضا صحيح. المسح قال: وأما قال المسح على الخفين والجبيرة. الجبيرة جمعها جبائر، وهي أخشاب أو نحوها توضع على الكسر لينجبر، ويسمى في عصرنا ماذا؟ الجبس، يسمى في عصرنا الجبس. العمائم جمع عمامة، وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه، هو ما يعمم به الرأس ويكون مكورا، وهل لا بد أن يكون محنكا أي تحت الحنك، أو لا بد أن يكون ذو ذؤابة؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف لها. نعم. قال رحمه الله: وعفوا، المسح على الخفين صفة عامة معناه التعبد لله عز وجل بإمرار اليد المبلولة على الخفين، التعبد لله سبحانه وتعالى بإمرار اليد المبلولة على الخفين، وإن شئت فقل حتى يكون أعم، التعبد لله سبحانه وتعالى بإمرار اليد المبلولة على الحائل. نعم. قال رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر الممسوح. ويجوز المسح على خف ونحوه. الممسوح في الطهارة الصغرى على نوعين: أصلي هو النوع الأول، وحوائل عوارض. الممسوح في الطهارة الصغرى أصلي وحوائل عوارض. أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح الرأس والأذنين كلما وجبت الطهارة. وأما الحوائل العوارض فالعمامة على رأس الرجل والخمار للمرأة، هو ما يحصل فيه نوع مشقة عند نزعه، كذلك ما يلبس من الخفين، كذلك الجبيرة. فالممسوح في الطهارة الصغرى، وقلنا في الطهارة الصغرى لأنه ليس هناك مسح في الجنابة باتفاق أهل العلم، قلنا في الطهارة الصغرى لأنه ليس هناك ممسوح في الطهارة الكبرى، فإن الطهارة الكبرى كلها غسل كما نقل ابن قدامة رحمه الله عز وجل والنووي باتفاق أهل العلم رحمهم الله أن الجنابة ليس فيها مسح. كذلك يدل على هذا حديث صفوان بن عسال قال: من غير جنابة إلا من بول أو غائط أو بول. فالجنابة ليس فيها ممسوح، الجنابة ليس فيها ممسوح. قال: وهو جائز. قال: يجوز المسح على خف ونحوه، وهذا الأمر ثابت، المسح على الخفاف وعلى الخفين أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب في قول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخفض، أو إن شئت فقل على قراءة الجر. والخفض والجر في لغة أهل الكوفة على ماذا؟ على الخفض، أحسنت. وفي لغة أهل البصرة على الجر، لذلك ابن أجر الروم قال: ويخفض، وذكر قال: وحروف الخفض وهي، وذكر حروف الخفض لأنه ماذا؟ كوفي، لأنه كوفي. بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخفض، وإن شئت فقل على قراءة الجر، كما ذكر ذلك ابن العربي المالكي رحمه الله، ذكره القرطبي المالكي رحمه الله، كذلك ابن مفلح رحمه الله الحنبلي، كذلك ذكره الشنقيطي رحمه الله عز وجل، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال الصنعاني رحمه الله: هو من أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر، هو من أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر، يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما هي الوجوه؟ قال: من أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر أن ذلك في المسح على الخفين. والأحاديث الواردة مسح الخفين أحاديث متواترة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة، مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. فأحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة، ذلك قال الناظم رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. وقال ابن مبارك رحمه الله عز وجل ليس فيه خلاف، هذا بالإجماع، بإجماع أهل السنة رحمهم الله أنه لا خلاف في المسح على الخفين. وقال ذلك ابن مبارك رحمه الله، كذا نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله، كلهم قد نقلوا الإجماع على المسح على الخفين. وقال أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن رحمه الله حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. كذلك قال الحسن أيضا روى المسح 70 نفسا فعلا منه عليه السلام وقولا. روى المسح 70 نفسا فعلا منه عليه السلام وقولا. وقد أوصل ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير الذين رووا المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلى 80 صحابية، ذكر وأوصلهم ابن الملقن في البدر إلى 80 صحابيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجاء عن علي وعائشة وابن عباس وأبي هريرة ومالك القول بعدم المسح، جاء عن علي وعائشة وابن عباس وأبي هريرة ومالك القول بعدم المسح. قال ابن المنذر كما نقل ذلك البيهقي رحمه الله عز وجل في السنن الكبرى، قال كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ولم يروى عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلا على ابن عباس وعائشة وأبي هريرة، ثم قال أما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة. قال ابن عبد البر أما على ابن عباس وأبي هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الصحاح خلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة. كذلك البيهقي رحمه الله عز وجل ضعف قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه لم يثبت إسناده كذلك نبه البيهقي أيضا في السنن الكبرى أن عائشة وابن عباس قد رجعا، ومالك قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله والقرطبي أن الرواية عن مالك رواية منكرة غير صحيحة، أن الرواية عن مالك رواية منكرة غير صحيحة. هذا نستفيد منه، لو جاءك رافضي قال إن عليا وابن عباس أبا هريرة وعائشة كلهم يرون عدم المسح، فيكون الرد بما قد ذكرناه لكم من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ابن المنذر، البيهقي، ابن عبد البر، القرطبي، يكون بما نقلناه لكم من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال ويجوز المسح على خف ونحوه، هل المسح أفضل أم الغسل القدمين أو الغسل للقدمين أفضل أم هما سواء؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول قالوا المسح أفضل، وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول ابن القيم رحمه الله عز وجل وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقول شيخنا الشيخ محمد العثيمين هو قول شيخ مشايخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما، وإن لم ينزع ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف. قال: وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل في المسح والغسل. قاله شيخنا، يعني شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام: لا يتكلف الإنسان أن يلبس ليمسح، أو أنه يعني إذا أو أنه ينزع ليغسل، أو أنه ينزع ليغسل. فالصحيح في هذا وما جاء عن أحمد رحمه الله في رواية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك اختارها الشنقيطي والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الثاني الراجح الأول، لكن القول الثاني القول بغسل القدمين أولى من المسح، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك الشافعي، ورواية عن أحمد. وقالوا هؤلاء لأن المفروض وفاقا، لأن ذلك هو المفروض وفاقا، يعني باتفاق. كذلك نقول حتى المسح الخفين هو متفق عليه، فهذا الذي قد علل به الفقهاء رحمهم الله تعليلهم هذا ليس بصحيح، فإنه كذلك المسح الخفين عند أهل السنة ماذا؟ وفاقا واتفاقا. هم قالوا الغسل أفضل لأنه ماذا؟ لأنه أن ذلك مفروض وفاقا، حتى المسح الخفين فإنه جاء ذلك اتفاقا عن أهل السنة رحمهم الله عز وجل. القول الثالث والأخير قالوا هما سواء لورود السنة بهما. وهنا قول رابع ذكره ابن المفلح رحمه الله في المبدع، وقيل المسح أفضل إن لم يداوم عليه، وقيل المسح أفضل إن لم يداوم عليه، لكن الصحيح أنه إذا كان يلبس الخف فإنه يمسح عليه ولا يتكلف ماذا؟ النزع. ولكن قال ابن المفلح رحمه الله في الفروع: ولا يلبس ليترخص، ولا يلبس الخف ليترخص، كمن يريد السفر ليترخص. قال: ولا يلبس الخف ليترخص كمن يريد السفر ليترخص. مثاله من يريد السفر في رمضان ليجامع أهله، السفر في رمضان ليجامع ماذا؟ أهله. الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة وأن ذلك لا يجوز له، ذلك لا يجوز، لا يجوز له. من أمهات الأحاديث في باب المسح الخفين حديث جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ابن المفلح رحمه الله وهو من أمهات الأحاديث في هذا الباب، حديث الخفين، حديث المسح الخفين، حديث جرير: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، كان بعد نزول المائدة. قال الفقهاء رحمهم الله ومن ابن المفلح في المبدع قال: وهذا الحديث من أمهات أحاديث المسح الخفين. نعم. قال رحمه الله: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. الدليل على جواز المسح على العمائم ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، رواه مسلم. وقد يعبر عن العمامة بالخمار كما صح عند مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، ويدل على أن المقصود بالخمار هنا العمامة، ما ثبت في حديث بلال عند أحمد في المسند مرفوعا: فيمسح على العمامة والخفين، فيمسح على العمامة والخفين. ويقول شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى في شرح الترمذي: والمقصود بالخمار في حديث مسح الخمار على الخفين والخمار المقصود به العمامة. كذلك قال ذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله عز وجل. ونرى هنا أن المصنف ابن بلبان رحمه الله اشترط شرطا، ألا وهو أن تكون العمامة محنكة، أن تكون العمامة محنكة أو ذات أو ذات ذؤابه، إما هذا وإما هذا، وبعضهم اشترط الأمرين لكن المؤلف رحمه الله عز وجل اشترط أن تكون عمامة محنكة أو ذات ذؤابة، والمقصود بالعمامة المحنكة هي التي تدار تحت الحنك كما ذكرنا، يلفها ثم يجعل تحت حنكه منها شيئا، يجعل تحت حنكه منها شيئا. والمسح منها شيئا، وتسمى المحنكة أو تسمى كذلك الملتحات، تسمى كذلك الملتحات لأنه كأنه ماذا؟ يلتحي بها، كأنه يلتحي بها. وهذا اشتراط المؤلف رحمه الله عز وجل، قالوا كذلك الفقهاء رحمهم الله، وأن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وهذا هو المذهب، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة. وهناك وجه عند الحنابلة أنه اشترط لها أن تكون محنكة وكذلك أن تكون ذات ذؤابة، والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وبيان ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، مع أنه في شرح العمدة كأنه مال إلى أن ذلك شرط، لأن العمدة من شروح شيخ الإسلام ماذا؟ المتقدمة في أول الطلب، كما أن شيخ الإسلام له منسكين أيضا رحمه الله عز وجل، والمنسك الأول ليس عليه التعويل، وإنما المنسك الأخير هو الذي عليه التعويل، لأنه قد مال فيه إلى الاجتهاد والترجيح والتدليل والتعليل. أما المنسك الأول فهو نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر هذا، وأن الأمر على الثاني، وأن الأمر على المنسك الثاني الذي فيه الاجتهاد منه رحمه الله. فالناظر في كتاب شرح العمدة شيخ الإسلام رحمه الله، مع أنه مفيد للمتفقه من جهة ذكر أقوال الفقهاء وتوضيح المسائل والتعليل لها من كلام الفقهاء، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو جميل لطالب علم الفقه أن يقرأ في كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا يعول عليه في إيش؟ في الترجيح، أن هذا من كلام شيخ الإسلام، أن هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا إذا كان لم يخالف شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أو في غيرها من كتبه، لا يعول عليها في الترجيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إن السلف كانوا يحنكون عمائمهم، لما يفعلون ذلك؟ قال شيخ الإسلام: لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت، ولم يمكن معها طرد الخيل، إن لم تكن محنكة قد تسقط ولا يمكن معها طرد ماذا؟ طرد الخيل. ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمن الجهاد وكان في زمنهم المجاهدين. قال: وذكر إسحاق ابن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك، وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون، لم يكن هناك جهاد في ذاك الوقت، كانوا في زمن التابعين لا يجاهدون. ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك، والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطونها إما بكلاليب وإما بعصابة ونحو ذلك، وهذا معناه معنى التحنيك، كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته، والمناطق يحصل بهذا المقصود. على كل، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن كما سمعنا احتاج من احتاج إلى التحنيك لأجل الروط وأجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجاء في أزمنة لم يكن هناك عمائم، ماذا؟ عمائم محنكة، لم يكن هناك عمائم محنكة. فالصحيح في هذا والعلم عند الله عز وجل أن التحنيك وأن ذات ذؤابة أن لا ليس ذلك بشرط، وإنما كل عمامة يمسح عليها إذا كان هناك مشقة في النزع، كل عمامة يمسح عليها هذا الضابط إذا كان هناك مشقة في النزع، أو كان هناك لو حركها حصل له أن أكوار هذه العمامة تنفلت لو حركها، لأن التكوير يعني فيه طول. وأذكر مرة في درس أبي داود عند شيخنا الشيخ المحسن عباد أظن في عام 1415 هجريا قبل 21 سنة، جاء رجل كبير في السن من السودان وحضر معنا الدرس، أظن في أيام موسم، إما في حج أظن في أيام موسم، وحضر. وكان الشيخ بعد الدرس، يعني هذا الرجل كان يعني ظريفا، وشيء كان يمازح الشيخ حفظه الله. ففي آخر الأيام لسفره كانت معه عمامة طويلة فنزعها في الدرس، وكانت طويلة يلغى يعني بقيت فترة وهو يفك العمامة من رأسه، ثم أهداها الشيخ. لكن الشيخ قال له هذه لا نحن لا نلبس مثل هذه العمائم، لا نلبس مثل هذه. الشاهد يعني رأيت لما فكها يعني كانت يعني عمامة يعني فيها شيء من الطول والتكوير يعني في ذلك، هذه بلا شك أنه يمسح، ماذا؟ يمسح عليها، بلا شك أن هذه يمسح عليها. أما هذه العمائم فالصحيح أنه لا يمسح عليها لأنها سهلة النزع فلا يمسح عليها، وترجيح مشايخنا حفظهم الله تعالى ورحم الميت منهم. وهل يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة؟ وهل لها توقيت مثل مسح الخفين؟ الصحيح لا. وإن كان ابن قدامة رحمه الله عز وجل قال حكمها في التوقيت وفي اشتراط تقديم الطهارة كحكم الخف، لأن ذلك أحد الممسوحين، لكن الصحيح أن ذلك لا يشترط، أن ذلك لا يشترط، وترجيح ابن حزم والشوكاني وابن عثيمين وشيخنا العباد. وراجعوا في الرد على هذا القول كلام ابن حزم في المحلى، أنا نقلته لكن الوقت يضيق علينا، راجعوا في ذلك كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى، وكذلك كلام الشوكاني في النيل، وكذلك كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرح البلوغ. راجعوا كلام هؤلاء الأشياخ، كلام ابن حزم في المحلى وكلام ابن عثيمين رحمه الله شرح البلوغ وكلام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. نعم. قال رحمه الله: وخمر نساء مدارات تحت حلوقهن. كذلك المسح على خمر النساء، هما روايتان عن أحمد. الرواية الأولى هي المذهب بجواز المسح على خمر النساء، والرواية الثانية بعدم الجواز، لكن الصحيح الرواية الأولى وهي المذهب التي ذكرها المصنف هنا. وهذا القول من مفردات الحنابلة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وذلك لما يلي: أولا لعموم قوله صلوات ربي وسلامه عليه: امسحوا على الخفين والخمار. والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلنا في المسح على الخفين. ثانيا ذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنها كانت تمسح على الخمار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فلولا أنها علمت ذلك من جهة السلم نصا أو دلالة لما عملته، لولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه نصا أو دلالة لما عملته. لكن هذه الرواية عن أم سلمة الظاهر أنها لا تصح، فإنها عن الحسن البصري عن أم سلمة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف. أصداء الظهر أنه لا تصح. وقال علي بن المدينة رحمه الله: رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منها. رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منها. فالصحيح أن هذه الرواية محل نظر من جهة ثبوتها، لكن العموم عندنا في الحديث الأول مستقيم. كذلك قالوا ثالثا لأنه لباس يباح على الرأس، لأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا، فأشبه عمامة الرجل، بل قال بعضهم وهو أولى، فأشبه عمامة الرجل وهو أولى، لأن خمار المرأة تستر بها المرأة ويشق عليها خلع ذلك، وحاجتها إليه أشد من الخفين، حاجتها إلى الخمار أشد من الخفين، خاصة إذا كانت ماذا؟ في مكان فيه رجال، كانت في يعني في سفر مع زوجها، أو كانوا في كما يقال في نزهة، وكان هناك رجال، وكان إذا يعني أخرجت وهي لا يعني تلف ذلك، فتمسح على خمارها، ولو يشترط أن تكون ماذا؟ قد غطت رأسها بطهارة، لو يشترط أنها قد غطت رأسها قبل ذلك كما ذكرنا على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. والعلماء رحمهم الله عز وجل يقول كذلك: الرأس إن كان ملبدا بحناء، لو أن امرأة لبدت رأسها بحناء أو بصمغ أو عسل أو نحو ذلك، فيجوز لها كذلك المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه، كان في إحرامه ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. ذلك يصح للإنسان أن إذا كان قد جعل على رأسه حناء أو جعل على رأسه شيء ملبد، فإنه يصح له أن يمسح على الرأس. طيب، لماذا قلنا في المناكير التي عند النساء أنه لا يجوز لها؟ لأن فرض اليد إيش؟ الغسل، فرض اليد الغسل وليس المسح. نعم. قال رحمه الله: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. أي ويجوز على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. قدر الحاجة يعني قدر الكسر، قدر الحاجة يعني قدر الكسر، وكل ما قرب منه. حصل لك كسر في إصبعك، فكل ما قدر الحاجة هو قدر إيش؟ الكسر، وكل ما قرب من الكسر لشدها مثلا، وكل ما قرب من الكسر لشدها، كذلك هذا يمسح عليه. لذلك قال: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، يعني إلى فك هذه الجبيرة. فقدر الحاجة الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. نعم. وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. إن جاوزته يعني جاوزت إيش؟ الكسر وموطن الحاجة، يعني كان عندك كسر في يدك وجبست اليد إلى الكتف وأنت لست بحاجة إلى هذا، هذه زائدة، فلا يصح لك يعني أن يحصل لك مثلا في الغسل، لأن الجبيرة يصح للإنسان أن يمسح عليها كما سوف يأتينا الفرق بين الجبيرة وبين الخف من خمسة قوسة أوجه سوف نذكرها بإذن الله تعالى. فالشاهد أنه يكون فقط موطن الحاجة الكسر وما يشد بها، الكسر وما يشد بها، لأن ما يزاد على ذلك من غير حاجة فيجب عليها ماذا؟ إذا كان من غير حاجة يجب عليها أن يغسل، ولا يجب عليه أن يمسح. وهذا كذلك في ما يسمى، ذكرت هذا في بعض الدروس، باللصقة تكون في الجروح. بعض الناس يأتي يعني بلصق مبالغ فيه ويكون الجرح يسير، فإن هذا كذلك لا يصح ولا يجوز، يعني يكون في موطن الوضوء على يده أو على وجهه، فيأتي بلصق كبير زيادة عن موطن الحاجة. الفقهاء رحمهم الله قالوا: موطن الجرح وما يشد به، موطن الجرح وما يشد به. أما الزيادة على ذلك فإنه يجب عليه أن يقصه، لأن ذلك أصبح يغطي موطن ماذا؟ موطن الطهارة، يغطي موطن الوضوء والطهارة. هذا ينبغي للإنسان أن يتنبه لذلك. هنا قال رحمه الله: وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، وإن خاف الضرر تيمم. الصحيح إذا خاف الضرر الصحيح أنه يمسح ولا يتيمم. الصحيح أنه يمسح ولا يتيمم، هو ترجيح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل. نعم. مع مسحها موضوعة على طهارة. الفروق بين المسح الخفي ومسح الجبيرة ما يلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: ذلك من 5 أوجه. الأول أن المسح على الجبيرة واجب، والمسح على الخفين جائز. الثاني أن المسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى فإنه لا يمكنه إلا ذلك، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى، بل علينا وعلى المغتسل أن يغسل قدميه. الثالث أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يفكها ويحلها، ليس فيها توقيت، فإن مسحها للضرورة بخلاف الخف فإن مسحه مؤقت. الرابع أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد، لأن مسح الجبيرة كغسل العضو بخلاف مسح الخفين فإنه يكون على ظاهر الخف. الخامس أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء. إنسان كسر وذهب به إلى المستشفى وجبر ولم يتوضأ قبل ذلك، هل يمسح عليها؟ نعم، ليست هي كالخف، كان محدثا وقت التجبير ولم يدخل هذا التجبير على طهارة. الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم أنه يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد هو الصواب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. قال: ومن قال لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسه على الخفين، هو قياس فاسد، فإن الفرق بينهما ثابت. نعم. قال رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبسه. ويمسح مقيم وعاص بسفره. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسح المقيم، وأن المسح فقط لمن؟ للمسافر. اتفقوا على أن المسافر يمسح، وقع الخلاف في المسح للمقيم، والجماهير على المسح للمقيم للأحاديث الواردة في ذلك في أنه يمسح المقيم يوما وليلة. فالصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن المقيم يمسح. قال: وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. وعاص بسفره أي أن حتى العاصي في سفره سفر المعصي أنه يلبس، وهذه إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله عز وجل. والصحيح الرواية الأخرى أن العاصي لا يترخص برخص السفر، لأن هذه الرخص من قبيل ماذا؟ التخفيف، فلا يخفف عليه وهو يريد معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يترخص في ذلك. والمسح على الخفين هل هو رخصة أم عزيمة؟ والصحيح أنه رخصة. قال: من حدث بعد لبس يوما وليلة. هذه المسألة إما أن يلبس بعد الحدث، وإما أن يمسح بعد الحدث وتكون المدة بعد الحدث، أو تكون المدة بعد اللبس، وأن تكون المدة بعد المسح. ثلاث حالات، وهي ثلاث أقوال. إما أن يكون أن تكون المدة ابتداء المدة بعد اللبس، أو ابتداء المدة بعد الحدث، أو تكون ابتداء المدة بعد المسح. هي ثلاث أقوال عند العلماء رحمهم الله عز وجل. والقول الصحيح أن المدة في المسح تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وهو قول ابن المنذر وقول الثوري. وقال النووي رحمه الله: وهذا القول هو المختار والراجح دليلا. وهذا هو قول كذلك ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، وشيخنا العباد، وشيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي، وهو قول جماعات من أهل العلم، أن ذلك يبتدئ أنه من أول مسح بعد الحدث. والقول الثاني أنه يبدأ من الحدث بعد اللبس، كما هو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد في رواية، وكما ذكر ابن بلبان هنا هذا القول. كنا الصحيح هو القول الأول. هنا قول ثاني ثالث، أنه يبدأ من اللبس، هو قول الحسن البصري، هو قول الحسن البصري. لكن الصحيح أن يبدأ من أول مسح بعد الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق المدة على المسح. إذا عرفنا ذلك فإنه يقدر ذلك بالوقت لا بالفعل، يقدر ذلك بالوقت لا بالفعل، كما قاله ابن قدامة رحمه الله عز وجل. وأما تقديره بفعل خمس صلوات فإن ذلك ليس بصحيح، يقدر ذلك بالوقت لا بالفعل. وأما تقديره بفعل خمس صلوات المقيم مثلا فإن ذلك لا يصح، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت لا بالفعل، قدره بالوقت، قال يوما وماذا وليلة، يوما وليلة، قدره بالوقت لا بالفعل. كذلك يدل على ذلك ما ثبت عند عبد الرزاق في المصنف عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته، يعني مسح قبل الظهر وهو مقيم، غدا الساعة الثانية عشر قبل الظهر، إذا مسح اليوم الثانية عشر قبل الظهر غدا الساعة الثانية عشر ينتهي ماذا؟ مسحه، ولا يصلي في ثاني يوم الظهر بمسحه، لا يصلي بمسحه. نعم. قال رحمه الله: ومسافر سفر قصر. كذلك مسألة أخرى تذكر الفائدة في قضية، لما قلنا بالوقت لا لا لا بالفعل، لما قلنا بالوقت لا لا لا بالفعل، مثل كذلك مسائل أخرى، الجمع بين الصلوات، الجمع بين الصلوات، فالجمع بين الصلوات للإنسان أن يفرق بينهما، لكن يكون في وقت أحدهما، وليس أن يكون المجموعتين مع بعضهما بالفعل في وقت واحد، فله أن يفرق بينهما. مثلا يصلي الظهر في أول الوقت، ثم إذا جاء وسط الوقت فإنه له أن يصلي العصر جمعا، ما دام أنه في وقت ماذا؟ في وقت أحدهما. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، يدل على ذلك في جمع الصحابة وجمع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في المزدلفة، فإنه صلى المغرب ثم أنزلوا الرحلة ثم بعد ذلك صلوا العشاء، وهناك بينهما ماذا؟ بينهما فاصل. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في رسالة له في التيسير في العبادات ذكر ذلك، أن الجمع يكون في الوقت ولا يجب أن يكون كذلك أن يجمع بينهما في الفعل، فلو صلى في أول الوقت ثم بعد ذلك بربع ساعة بنص ساعة بساعة مدام في الوقت وصلى العصر فإنه يصح له ذلك، فإنه يصح له ذلك. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ولا يشترط النية كذلك في الجمع، يعني أنه ينوي الجمع، فلو طرأ له بعد ذلك في الوقت أنه يجمع فله أن يجمع، لا يشترط كذلك النية في الجمع. نعم. ومسافر سفر قصر. هذه رسالة طيبة لشيخ الإسلام، ارجعوا لها التيسير في العبادات، رسالة جيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية التيسير في وقد أفرط لحال لوحدها. نعم. ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. هذه المدة في يوم وليلة للمقيم والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليها. والقصر المقصود به القصر عرفا، المقصود بالقصر هنا المقصود به القصر عرفا على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وترجع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابن عثيمين وغير واحد والألباني رحمه الله عز وجل وغير واحد من أهل العلم أن المقصود بالقصر هنا هو قصر ما مرده إلى العرف، مرده إلى العرف على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم. فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. قال فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم في كل من المسألتين، إن مسح في سفر ثم أقام أو مسح في إقامة ثم سافر، في كل الأمرين يمسح مسح مقيم من جهة إيش؟ من جهة المدة. في كل الأمرين يمسح مسح مقيم من جهة المدة. فمن مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وهذا هو قول الجمهور، قول الحنفية وقول الشافعية في الصحيح عنهم وهو قول الحنابلة. وانتهت المدة خلع، أما إذا المدة انتهت خلع. مثاله مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح ماذا؟ يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم ولا يتم مسح مسافر، لا يتم مسح مسافر. قال أو عكس، أي مسح مسح في أي مسح في إقامة ثم سافر. فإن هنا المصنف رحمه الله قال فإنه على كذلك فكمقيم، أي أنه يتم مسح مقيم. قالوا تغليبا لجانب الحظر، قالوا تغليبا لجانب الحظر احتياطا، تغليبا لجانب الحظر احتياطا، لأنه قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر، فالسفر يبيحه والحظر يمنعه، فيغلب جانب الحظر احتياطا. وهناك رواية أخرى لشيخ لأحمد رحمه الله، هناك رواية أخرى لأحمد رحمه الله عز وجل أنه يتم مسح مسافر، أنه يتم مسح مسافر. ويقول شيخ الشيخ محمد رحمه الله، وهذه الرواية يقال أن أحمد رجع إليها، قال الشيخ وهي رواية قوية، وهي رواية قوية. نعم. قال رحمه الله وشرط تقدم كمال طهارة، يعني إذا انتهى من إذا وصل إلى قدميه وغسل القدم الأولى ثم أدخل الخف وأدخل الجورب ثم غسل القدم الثاني ثم أدخل الجورب، فعند الفقهاء رحمهم الله أن هذا لا يصح أن يمسح عليها، لأنه لم يدخل الجوربين في طهارة ماذا؟ كاملة. فلا بد أن ينتهي من غسل قدميه ثم بعد ذلك يدخل الجوربين. وهذا القول الذي مال إليه ابن بلبان هنا، وهو قول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة في رواية، هو المذهب أنه لا بد أن وهو من الشروط أن يمسح بعد تقدم كمال طهارة. وهذا القول كما ذكرت لكم هو قول الجمهور، قول المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الشنقيطي كذلك رحمه الله عز وجل، وهو كذلك قول ابن عثيمين، هو قول ابن عثيمين رحمه الله. وأما الشيخ ابن باز رحمه الله فقد رجح هذا القول احتياطا، رجح هذا القول احتياطا. القول الثاني أنهم قالوا لا يشترط، فلو أنه غسل القدم اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل القدم الثاني ثم أدخل الخف، قالوا أن ذلك يصح أن يمسح بعد ذلك على خفيه. وهذا القول هو قول الحنفية والظاهرية ورواية عن أحمد، هو قول أبي ثور والمزني، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. هذا القول أنه لا يشترط قول الحنفية، وهو قول الظاهرية ورواية عند الحنابلة ورواية عن أحمد، وهو قول أبي ثور وقول المزني وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول هو الصواب بلا شك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول هو الصواب بلا شك. ابن حزم رحمه الله يقول: وكل من القولين اعتمدوا على حديث المغيرة، دعهما فإني قد أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. كل من القولين اعتمدوا على حديث المغيرة بن شعبة. ويقول شيخ الإسلام وغيره أنه إذا أدخل القدم غسل ثم أدخل وغسل ثم أدخل أنه يصدق عليه أنه قد أدخلهما طاهرتين. فالصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وكما قال شيخ الإسلام: وهذا هو الصواب بلا شك. لكن لو احتاط، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، لو احتاط ولم يدخل الخفين إلا بعد كمال الطهارة، بلا شك أن هذا أحوط، لكن ليس بواجب. وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض الدروس، أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ومن المتقرر في الشريعة أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المتقرر في الشريعة أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. ذلك من يقول الاحتياط واجب ليس بصحيح، فإن الاحتياط كما يقول شيخ الإسلام: ومن المتقرر في الشريعة أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. نعم. قال رحمه الله: وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارة. قال: وستر ممسوح محل فرض، هذا هو قول أصحاب المذاهب الأربعة. ستر ممسوح محل فرض، لأن محل الفرض في غسل القدمين إلى أين؟ مع الكعبين. الآن هناك يعني جوارب أو شرابات تكون تحته، وهذه مشهورة، يلبسها كثير من الشباب وبعض يعني الصغار من البنات أو من الكبار، يكون تحت ماذا؟ تحت الكعبين. فهل هذا يعني يمسح عليه أو لا يمسح عليه؟ على قولين. أصحاب المذاهب الأربعة كلهم قالوا لا يمسح عليه، لأنه لم يستر محل الفرض، الذي كان بدله المسح. ويرى ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين أنه يمسح على ذلك، على هذا الجورب وهذا الخف، حتى وإن لم يكن ساترا محل الفرض، ما دام أنه يثبت بنفسه. وقد ضعف شيخ الإسلام هذا الشرط أنه لا بد أن يكون ساترا محل الفرض. وقال ابن حزم: إن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما. إن كان الخفان مقطوعين، يعني مثل ما يكون عند الناس الآن، قال: فالمسح جائز عليهما. قالوا: لأن الرخصة في النصوص جاءت عامة في المسح على الخفين، ولم يقيد ذلك في النصوص أن يكون ذلك مقيدا بستر محل الفرض. وهذا الأقرب، لكن الأحوط أن يكون أنه لا يمسح على مثل هذه الجوارب. كذلك يتفرع على هذا مسألة المسح على الخفاف المخرقة، والصحيح أنه يمسح عليها ما دام يسمى خفا ويمكن المشي عليها وبها، ولو كان التخريق كثيرا، ما دام يسمى خفا ويمكن المشي بهذا الخف ولو كان كثيرا. وهذا مذهب الظاهرية، هو قول قديم للشافعي رحمه الله، هو قول الثوري وإسحاق وقول أبي ثور وقول يزيد بن هارون وقول ابن المنذر، وهو قول ابن تيمية، قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قول كذلك شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عز وجل. ما دام أنه يعني يسمى خفا ويستطيع الإنسان يمشي به فإنه يمسح عليهما خلافا للجماهير، خلافا للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذا القول الصحيح خلافا للجماهير. نعم. وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. قال وإمكان، قال وثبوته بنفسه، في قوله وثبوته بنفسه، هذا كذلك شرط عند أصحاب المذاهب الأربعة. والصحيح أنه لا يشترط، ما دام أنه ثابت سواء كان بنفسه أو بغيره فإنه لا يشترط، لم يسمى خف، الصحيح أنه لا يشترط، وهذا وجه عند الشافعية، هو ترجيح ابن تيمية بن عثيمين، لأن مسلم لم يقيد ذلك أن يثبت بنفسه، لكن لو كان ثابتا بأي شيء آخر فإنه يصح المسح عليه. قال وإمكان مشي به عرفا وطهارته، يعني طهارة الخف، وعكس طهارة الخف أن يكون نجسا أو متنجسا، أن يكون نجسا يعني في أصله نجس كجلود السباع لا يمسح عليها، أو متنجسا عليه ماذا؟ بول، عليه غائط، عليه كذلك لا يمسح عليه، بل الواجب أن يزيل هذه النجاسة. قال وإباحته، كذلك لا يجوز المسح على الخف المحرم، الخف المحرم إما تحريمه لحق الله كالحرير للرجال أن يكون عنده جورب من حرير، فإنه لا يصح له أن يمسح على الخف المحرم. كذلك القسم الثاني المحرم لحق الآدميين كأن يكون مغصوبا أو مسروقا، فلا يصح له أن يمسح على خف محرم على قسميه، أن يكون لحق الله أو لحق الآدميين، وهذا هو الراجح، هو مذهب الحنابلة، هو قول للمالكية وقول للشافعية، اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، هذا هو الصحيح. نعم. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، يعني في العمامة أنه يمسح على أكثر، على أكثر الدوائر. نعم. وأكثر ظاهر قدم خف، وأكثر ظاهر قدم خف، يكون المسح على من أعلى مسح، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلى، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفيه. وقال بعض أهل العلم هو قول لمالك أنه يمسح على أعلاه ويمسح على أسفله، يمسح على أعلاه يمسح على أسفله، لكن الصحيح أنه يمسح فقط على أعلاه. نعم. وجميع جبيرة، يمسح على جميع الجبيرة لأنه محل الفرض. نعم. وإن ظهر بعض محل الفرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. قال وإن ظهر يعني محل وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة، انتهت مدة المسح. مذهب الجماهير أنه ناقض، مذهب الجماهير أنه ناقض إذا انتهت مدة المسح حتى وإن لم يحدث، يعني كان الساعة 12 متوضئ ومسح قبل 12، هل يصلي الظهر عند الجماهير ماذا؟ بانتهاء المدة ينقض، وإن لم يحدث ينقض طهارته، تنتقض طهارته وإن لم يحدث. القول الثاني وهو قول الظاهرية، واختاره ابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن عثيمين، أن انتهاء المدة لا يحصل للمسح، لا يحصل للوضوء النقض، لا يحصل للوضوء النقض، ويصلي ما لم يحدث، يصلي ما لم يحدث، قالوا لأن الطهارة ثبتت بدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل، قالوا كذلك لأن الطهارة لا ينقضها إلا الأحداث أو نص أو إجماع، هنا ليس هناك نص ولا إجماع، وليس هناك ماذا؟ حدث. فالصحيح هو القول الثاني أن انتهاء المدة لا تنقض أو لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء ما لم يحدث. إذا أحدث انتقض وضوءه. كذلك في قوله وإن ظهر بعض محل فرض أو خلع خفا، هل تنتقض؟ المصنف رحمه الله قال بالنقض، المصنف هنا قال بالنقض، هو قول الأئمة الأربعة، وقول أبي حنيفة، وقول الشافعي، ومالك، وأحمد. القول الثاني قالوا إن خلع الخفة أو ظهر بعض محل فرض أن الطهارة لا تنتقض. إنسان لبس الخف على طهارة ومسحه، ثم حصل له شيء ونزع الخف بعضه ثم رده مرة ثانية، رده مرة أخرى، هل تنتقض بهذا؟ لو نزعه بالكلية ونزع بعضه تنتقض بهذا على قولين. القول الأول قول الجماهير أنها ماذا؟ تنتقض طهارته. القول الثاني هو قول كما ذكرنا مذهب الظاهرية، قول بعض السلف هو الصحيح. القول الثاني هو الصحيح، هو قول النخعي، وقول حسن البصري، وقول عطاء بن أبي رباح، وقول أبي العالية، وقول قتادة، وقول ابن أبي ليلى. وانظروا في هذه الأقوال التمهيد لابن عبد البر، والأوسط لابن المنذر. كذلك هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. يدل على ذلك لا وضوء إلا من حدث، إلا من ريح أو صوت، وقد جاء بعض الروايات إلا من حدث، فلما سئل قال من صوت أو ريح. كذلك ما ثبت من حديث أبي ظبيان رحمه الله قال رأيت عليا بال قائما حتى أرغى، قال رأيت عليا بال قائما حتى أرغى، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فمسح فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى. قال رأيت عليا بال قائما حتى أرغى، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصحح إسناده العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله نواقض الوضوء. نعم. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط. المصنف رحمه الله ذكر نواقض الوضوء بعد أن ذكر الوضوء وذكر المسح الخفين الذي هو يعني في مكان غسل القدمين. الفقهاء رحمهم الله يذكرون نواقض الوضوء بعد صفة الوضوء، بعد صفة الوضوء، لأنه وذلك لمناسبة أنه يذكر المفسدات بعد البناء، أن يذكر المفسدات والنقض بعد البناء، لئلا يستمر الإنسان في وضوء قد بطل، فإنه بعد أن بنى وبعد أن توضأ وبعد كذا يذكر بعد ذلك، وهي مناسبة أن يذكر النقض. والنواقض تأتي بعد الإثبات كما يقول الفقهاء رحمهم الله، النواقض تأتي بعد الإثبات، لأنك ما تنقض الشيء إلا بعد وجوده، لا تنقض الشيء إلا بعد وجوده. ونواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، وقيل جمع ناقضة، ونقض الشيء، ويقال فلان نقض الشيء إذا هدمه، يقال فلان نقض الشيء إذا هدمه، فيقال نقضت الدار أو الجدار. والنقض في لغة العرب إما أن يكون نقض في المحسوسات أو نقض في المعنويات، نقض في المحسوسات جدار بيت، أو نقض في المعنويات. نعم. قال رحمه الله خارج من سبيل مطلقا. قال والخارج من السبيل مطلقا، وهو الناقض الأول. الخارج من السبيل قال مطلقا، يعني المعتاد والنادر، هذا هو فائدة قوله ماذا؟ مطلقا، أي المعتاد والنادر. فالخارج من السبيل على ضربين: الضرب الأول المعتاد كبول أو غائط أو مني أو ريح، فهذا ينقض إجماعا، هذا ينقض إجماعا. نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، ونقله عنه كذلك ابن قدامة في المغني، أن يكون ناقض أن يكون الخارج من السبيل ماذا؟ معتادا، فهذا ينقض إجماعا. الضرب الثاني النادر كالدود والشعر، أن يخرج من أحد السبيلين دودا أو يخرج شعرا أو يخرج كذلك يعني دما، هل ينقض أو لا ينقض؟ هذا يسمى الناقض النادر. الجماهير على النقض، جماهير العلماء رحمهم الله على النقض، هو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد، كذلك هو قول الثوري وقول إسحاق. القول الثاني قالوا بعدم النقض، هو قول مالك، قالوا لأنه نادر وأشبه غير الخارج من السبيلين، قالوا لأنه نادر وأشبه غير الخارج من السبيلين. الصحيح هو القول الأول، قول الجماهير أنه ناقض، ذلك قال المصنف هنا مطلقا لأنه خارج من السبيل، فيصح أن يكون ناقضا ولم تفرق الشريعة بين ما كان نادرا أو كان معتادا. أشبه المذي، المذي في الأصل أنه لا يخرج كثيرا، أشبه المذي لكونه خارج من السبيلين. كذلك قالوا لأنه لا يخلو من بلة تعلق به، لا يخلو من بلة تعلق به، فهو ناقض من نواقض الوضوء. نعم. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهم، يعني لو خرج البول من بقية البدن، أو لو خرج البول من بقية بدن، مثل الآن ما يحصل في العمليات اللي يكون له ماذا؟ كيس، فده أيضا ناقض. نعم. وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. زوال العقل على ضربين، الضرب الأول النوم، الضرب الأول النوم، والنوم ينقسم ثلاث أقسام: نوم المضطجع، ونوم القاعد، والقسم الثالث نوم القائم والراكع والساجد. والصحيح أن النوم إذا كان كثيرا أنه ينقض، أن النوم إذا كان كثيرا أنه ينقض، وإذا كان يسيرا الجماهير قالوا نوم المضطجع ناقض للوضوء، يسيره وكثيره. وأما نوم القاعد فإنهم قالوا إن كان كثيرا نقض، وهذا قول الجمهور، هو قول حماد والحكم وقول أبي حنيفة وقول مالك وأحمد. الشافعي قال في نوم الناقض في نوم القاعد، الشافعي رحمه الله قال في نوم القاعد لا ينقض وإن كثر، إذا كان قاعدا متمكنا. فإن الصحيح هو قول الجمهور أنه ناقض، أنه ناقض. وأما ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد، فقد روي عن أحمد روايتان، الأولى أنه ينقض والثانية بعدم النقض. والصحيح أن ذلك يكون على اليسير والكثير أيضاً. اليسير والكثير، والكثير أيضا. الضرب الثاني، طبعا كلام طويل وقد بسطناه في درس منهج السالكين، كلام طويل في هذه المسألة وذكرنا كثيرا بس حتى نمشي، لأن هذا الكتاب يهتم بالفروع الفقهية كثيرا، بخلاف الشيخ ابن سعد رحمه الله ذكر الفقه في المسائل ماذا؟ المشهورة، فكان نستطيع أن نفصل، لكن هنا نبقى على ذكر أكثر المسائل. الضرب الثاني أن يكون في غير النوم، وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبه ذلك من أدوية المزيل العقل، فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا، إنزال عقله بغير النوم بجنون أو إغماء أو سكر أو ما أشبه ذلك من الأدوية المزيلة للعقل، فينتقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا، كما حكاه ذلك ابن المنذر رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وغسل ميت. وغسل ميت هل هو من نواقض الوضوء؟ اختلف العلماء على قولين، والراجح أنه ليس بناقض، وأنه يستحب له أن يتوضأ، وهذا القول رواية عن أحمد، وترجيح ابن قدامة والألباني، وترجيح شيخنا العباد وغيره من أهل العلم. وأما حديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهو حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن القيم وابن القطان وابن حزم وابن حجر والألباني، لكنه محمول على الندب، محمول على الندب، يدل على حمل على الندب أن الصحابة صح عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا ميتا فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، كما نبع ذلك الألباني رحمه الله في الإرواء وفي أحكام الجنائز. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وقال ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا هو الصحيح، أنه لا يكون الغسل ناقض للوضوء، ولا كذلك ينقض الطهارة الكبرى. نعم. وأكل لحم إبل. وأكل لحم إبل، العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين في لحم الإبل. قول الأول هو قول الجمهور أنه ليس بناقض، القول الثاني قالوا إنه ناقض هو قول أحمد، وهو من مفردات مذهب أحمد، وهذا القول هو قول إسحاق وابن حزم وقول ابن المنذر أيضا، وهو أحد قولي الشافعي، وهذا هو الصحيح أن لحم الأكل أكل لحم الإبل ناقض، ذلك لما رواه مسلم من حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن لحوم الإبل فقال: توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. نعم. والردة. والردة تحبط الأعمال كلها، الردة تحبط الأعمال كلها، والردة هي الإتيان بما يخرج الإنسان من الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، ومتى عاود إسلامه وكان متوضئا فيجب عليه أن يعيد وضوءه، وهذا القول من مفردات أحمد رحمه الله، وهو قول الأوزاعي وهو قول أبي ثور. وأما الجمهور فإنهم لا يرون الردة ناقضا، الجمهور لا يرون الردة ناقضا، والصحيح هو القول الأول النقض، ذلك لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، والطهارة عمل، والطهارة عمل من الأعمال. نعم. وكل ما أوجب غسلا غير موت. وكل ما أوجب غسلا غير موت كذلك نعم. ومس فرج آدمي متصل نعم. أو حلقة دبره بيد. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. قال ومس ذكر ومس فرج آدمي متصل إلى آخر ما ذكر. الصحيح أن مس الذكر أنه يستحب ولا يجب. الصحيح أن مس الذكر أنه يستحب ولا يجب. وهذه رواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحديث طلق بن علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا بضعة منك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. هو يجمع بين حديث الآخر في من مس ذكره فليتوضأ الجمع بينهما على أن على الاستحباب جمع بينهما على أن الاستحباب. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختيار شيخ الإسلام هذا هو اختيار ابن عثيمين رحمه الله أن الجمع بينهما أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. والجمع أولى من الترجيح. الجمع أولى من الترجيح. نعم. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة كما هو معلوم. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال بعدم النقض مطلقة، وقال الشافعي والمشهور مذهبي مالك قالوا بالنقض، قالوا بالنقض. والصحيح هو الاستحباب. الصحيح هو الاستحباب ولا يجب. وهي رواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو اختيار ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. كذلك مس حلقة الدبر، كذلك مس المرأة عند تنظيف طفلها، مس ذكرها أو مس فرج بنتها، كل ذلك لا ينقض الوضوء وإنما ذلك من المستحبات. كل ذلك لا ينقض الوضوء وإنما ذلك من المستحبات. نعم. قال رحمه الله لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. قال ولمس ذكر أو أنثى آخر لشهوة بلا حائل فيهما. العلماء كذلك اختلفوا في لمس الذكر، لمس الرجل للمرأة أو المرأة للرجل. فإنه الصحيح عدم النقض مطلقة. الصحيح عدم النقض مطلقة. هذه القول رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وقول الحسن وطاووس ومسروق، واختار هذا القول الآجري وابن تيمية وابن عثيمين وابن باز والعباد، لما ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من النساء وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قالوا أيضا لعدم ثبوت ما يدل على النقض، والنقض لابد له من دليل، أصل الطهارة، والنقض لابد له من دليل، فلا لا ينقض. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. نعم. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، لأن الأصل أن اليقين لا يزول في الشك، وهذه من القواعد الخمس الكبرى، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. هذا نكملها قدما بإذن الله سبحانه وتعالى بعد العصر مع باقي الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.